الأصحاح الثالث والثلاثون. كان منسى ابن 12 سنة حين ملك، وملك 55 سنة في أورشليم، وعمل الشر في عيني الرب حسب رجاسات الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل. وعاد فبنى المرتفعات التي هدمها حزقية أبوه، وأقام مذابح للبعليم، وعمل سواري، وسجد لكل جند السماء وعبدها، وبنى مذابح في بيت الرب الذي قال عنه الرب في أورشليم يكون اسمي إلى الأبد، وبنى مذابح لكل جند السماء في داري بيت الرب، وعبر بنيه في النار في واد ابن هنوم، وعاف وتفاءل وسحر، واستخدم جانا وتابعة، وأكثر عمل الشر في عيني الرب لإغاظته. ووضع تمثال الشكل الذي عمله في بيت الله الذي قال الله عنه لداود ولسليمان ابنه في هذا البيت وفي أورشليم التي اخترت من جميع أسباط إسرائيل، أضع اسمي إلى الأبد، ولا أعود أزحزح رجل إسرائيل عن الأرض التي عينت لآبائهم، وذلك إذا حفظوا وعملوا كل ما أوصيتهم به، كل الشريعة والفرائض والأحكام عن يد موسى. ولكن منسى أضل يهوذا وسكان أورشليم ليعملوا أشر من الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل، وكلم الرب منسى وشعبه فلم يصغوا. فجلب الرب عليهم رؤساء الجند الذين لملك أشور، فأخذوا منسى بخزامة وقيدوه بسلاسل نحاس وذهبوا به إلى بابل. ولما تضايق طلب وجه الرب إلهه وتواضع جدا أمام إله آبائه، وصلى إليه فاستجاب له وسمع تضرعه ورده إلى أورشليم إلى مملكته. فعلم منسى أن الرب هو الله. وبعد ذلك بنى سورا خارج مدينة داود غربا إلى جيحون في الوادي وإلى مدخل باب السمك، وحوط الأكمة بسور وعلاه جدا، ووضع رؤساء جيوش في جميع المدن الحصينة في يهوذا، وأزال الآلهة الغريبة والأشباه من بيت الرب، وجميع المذابح التي بناها في جبل بيت الرب وفي أورشليم، وطرحها خارج المدينة، ورمم مذبح الرب وذبح عليه ذبائح سلامة وشكر، وأمر يهوذا أن يعبد الرب إله إسرائيل. إلا أن الشعب كانوا بعد يذبحون على المرتفعات إنما للرب إلههم. وبقية أمور منسى وصلاته إلى إلهه وكلام الرائين الذين كلموه باسم الرب إله إسرائيل، ها هي في أخبار ملوك إسرائيل. وصلاته والاستجابة له وكل خطاياه وخيانته، والأماكن التي بنى فيها مرتفعات وأقام سواري وتماثيل قبل تواضعه، ها هي مكتوبة في أخبار الرائين. ثم اضطجع منسى مع آبائه فدفنوه في بيته، وملك آمون ابنه عوضا عنه. كان آمون ابن 22 سنة حين ملك، وملك 2 سنة في أورشليم، وعمل الشر في عيني الرب كما عمل منسى أبوه. وذبح آمون لجميع التماثيل التي عمل منسى أبوه وعبدها، ولم يتواضع أمام الرب كما تواضع منسى أبوه، بل ازداد آمون إثما، وفتن عليه عبيده وقتلوه في بيته. وقتل شعب الأرض جميع الفاتنين على الملك آمون، وملك شعب الأرض يوشي ابنه عوضا عنه.